بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 42 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، إن الله سميع بصير. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره وإحاطتهما بالأمور الدقيقة والجليلة، وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله تعالى سيزيل شكواها ويرفع بلواها. وتأمل يا إخواني أن الإنسان يتعرف على الله بأسمائه وصفاته حتى يعبده العباد الحق. فلما تعلم أنه سميع وأنه بصير حينما تدعو وحينما تعبد وحينما تكف عن المعاصي بأنه يؤجرك الأجر العظيم بكفك عن المعاصي، وحينما تعلم أنه سميع بصير تستشعر المراقبة الشاملة والكاملة وأن الله مهيمن. فكما أن الله مطلع علينا، علينا أن نراقب الله حتى في خطرات قلوبنا ونظرات أعيننا وجميع أمورنا. ولذلك هذه فيها بشارة لكل من يدعو الله تعالى من الرجال والنساء أن الله سميع بصير. ثانيا، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. يقول الآلوسي: يعلم من الآيات أن الظهار حرام، بل قالوا إنه كبير، لأن فيه إقداما على إحالة حكم الله تعالى وتبديله بدون إذنه، وهذا أخطر من كثير من الكبائر. إذن يبتعد الإنسان عن المحرمات ولا يتساهل في أي شيء. ثالثا، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: والفرق بين جهة كونه منكرا وجهة كونه زورا. فربنا جل جلاله وصف هذا الصنيع، قال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فابن القيم يبين فيقول: والفرق بين جهة كونه منكرا وجهة كونه زورا أن قوله أنت علي كظهر أم، يعني قول المظاهر لزوجته، قوله لها أنت علي كظهر أمتي، هذا منكر وزور. يقول: يتضمن إخباره عنها بذلك، يعني هو هذا الزوج يخبر، وإن شاءه تحريمه، فهو لما فعل هذا الشيء صار يحرمها، كما أن ظهر أمه حرام عليه، فهو يتضمن إخبارا وإن شاء، فهو خبر زور وإن شاء منكر، فإن الزور هو الباطل خلاف الحق والمنكر خلاف المعروف. ولذلك الإنسان عليه أن يصفي جميع أموره ويراقب نفسه ويبتعد عن المحرمات سواء كان زورا أو منكرا، ويسعى لأن يملأ وقته بالطاعة، لأن هذه الحياة هي فرصة للعمل الصالح. رابعا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: ذلك الحكم الذي بيناه لكم ووضحناه لكم لتؤمنوا بالله ورسوله. وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام والعمل به، فإن التزام أحكام الله والعمل بها من الإيمان، بل هي المقصودة ومما يزيد به الإيمان ويكمل وينمو. إذن الإنسان يعمل بالصالحات لأجل أن يزداد إيمانا. خامسا، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله: أي أهلكوا، وقال قتادة: أخذوا كما أخذي الذين من قبلهم، وقيل عذبوا، وقيل غيظوا يوم الخندق، وقيل سيكبتون، وهو بشارة من الله تعالى للمؤمنين بالنصر. وهذه المعاني، هذه المعاني المتعددة، هي أفراد من هذا المعنى، فهي داخلة فيها جميعا. سادسا، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا النص جاء لحال إلى تفسيره، وعند رجوع إلى تفسيره وجدت هذا النص منقول من أصار المسلول. يقول شيخ الإسلام: ثبت أن المحادة مكبوت مخزي ممتل غيظا وحزنا هالك، وهذا إنما يتم إذا خاف إن أظهر المحادة أن يقتل، وإلا فمن أمكنه إظهار المحادة وهو آمن على دمه وماله فليس بمكبوت، بل مسرور جذلان. طبعا جذلان الجذل بالتحريك الفرح، وقد جذل يجذل فهو جذلان. يقول: ولأنه قال: كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. والذين من قبلهم ممن حاد الرسل وحاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كبته الله بأن أهلكه بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين. سابعا، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. يقول الشوكاني علينا وعليه رحمة الله في هذه الآية العظيمة التي بلا حاجة أن نعاود تكرارها وفهمها، وأن نجعلها نصب أعيننا كلما حدثتنا أنفسنا باقتحام المعاصي أو التساهل بأن ندخل على الأشياء المختلطة التي فيها الحلال والحرام كما في كثير من البرامج. يقول: وجملة أحصاه الله ونسوه مستأنفة جواب سؤال مقدر، كأنه قيل: كيف ينبئهم بذلك على كثرته واختلاف أنواعه؟ فقيل: أحصاه الله جميعا ولم يفته منه شيء، والحال أنهم قد نسوه ولم يحفظوه، بل وجدوه حاضرا مكتوبا في صحائفهم. تأمل سياق الآية جاء لهذا، لكن هنا أحصاه الله ونسوه يشمل الحسنة التي تعلمها للآخرين، وأنت قد تنساها، أنت قد تكون قد علمت إنسان قبل 10 سنوات سورة الفاتحة وأنت نسيت هذا، ولكن هذا الإنسان كلما قرأ سورة الفاتحة في الصلاة أو في غيرها فأنت تؤجر. وقد تكون علمت إنسان كيفية تلاوة القرآن وأنت قد تنساه، ولكن هذا القارئ كلما قرأ أنت تؤجر، وقد يعلم آخر ثم يعلم آخر، فتبقى الحسنات إلى يوم القيامة. إذن هذه الآية فيها ترهيب من المعاصي وفيها ترغيب بالأعمال الصالحة، فينبغي على الإنسان أن يجد بالأعمال الصالحة وأن يحذر المعاصي. ولذلك الإنسان حينما تحدثه نفسه يستذكر هذه المواقف. حتى قال ابن الجوزي: يا كثير القبائح غدا تمضق الجوارح، أين الدموع السوافح على تلك القبائح. فحينما يأتي الإنسان سيدري في الدموع هناك لا تنفعه، إنما ينفعه أن يراقب نفسه الآن وأن يتابع نفسه. معاني الكلمات: تجادلك تراجعك، وهي خولة بنت ثعلبة زوجها أوس بن الصامت، هو أخو عبادة بن الصامت. وزورا كذبة، فتحرير رقبة، عتق رقبة المؤمنة عبد أو أمة. يتماسا، يستمتع بالجماع. يحادون، يشاقون ويخالفون. كبتوا، خذلوا وأهينوا. العمل بالآيات: أولا تضرع إلى الله بقولك: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. ثم ادعو الله بما أهمك وتشتكي إلى الله. فالإنسان يدعو. طبعا هذا الأثر هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس بثابت، وقد أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء، ومن طريقه أخرجه ضياء المقدسي في المختارة، ورواه ابن عدي في الكامل، ومن طريقه ابن عساكر، والحديث يعني في أسانيده ضعف. لكن لو أن الإنسان دعا بهذا الدعاء فلا بأس به. وهذا الحديث هل يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بأس بنسبته، لأن ضعفه يسير. وهذا من أحاديث السيرة التي هي يتسامح فيها قليلا. فهذا الدعاء من دعا به فلا بأس بذلك. والإنسان كلما حرص على الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أدعية القرآن كان أولى. ثانيا تصدق أو ساعد امرأة ضعيفة أو مسكينة أو مظلومة. إذا تأمل هذه الوصية: تصدق، الإنسان يتصدق حينما يتيسر له الصدقة، لأن الإنسان في ظل صدقته يوم القيامة، والصدقة تدل على صدق إيمان العبد. أو ساعد امرأة ضعيفة أو مسكينة أو مظلومة. طبعا هذا الأمر يكون يعني يكون بطريقة كما حصل لموسى عليه السلام. ولذا قلنا قديما نقلا عن قول غيرنا مع ترتيبه واختصاره: أثناء خروجك من البيت ستمر بصنفين من النساء. الصنف الأول امرأة ابتليت بمرض امرأة العزيز، قد تجملت وتعطرت وتبرجت ولسان حالها يقول هيت لك. أما الصنف الثاني فهي امرأة قد تسترت وتحجبت، ولكن ألجأتها الظروف فخرجت لحوائجها، ولسان حالها يقول حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فمع الصنف الأول تصرف كتصرف يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: غض بصرك وقل معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. كيف تعصي ربك وربك أحسن مثواك وآواك، وهو يربك بالنعم ويغذيك. أما مع الصنف الثاني تصرف كتصرف موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قدم المساعدة بأدب إن احتاج إليها، واحتشم وامض في حاجتك، وتذكر قول الله: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. وأعلم أخي الكريم أن عاقبة الحسنة الحسنة بعدها. وتأمل كيف أن عفة يوسف كان سببا في أن أصبح عزيز مصر، وأن شهامة موسى كان سببا في أن رزقه الله الزوجة الصالحة والمأوى الآمن. أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن اتقى وصدق بالحسنى فيسره الله لليسرى. ثالثا تذكر ذنبا فعلته واستغفر الله منه، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. إذن الذنب الذي أذنبته لا تترك ولا تهمل حتى تكثر من التوبة واللجأ إلى الله تعالى والضراعة إلى الله تعالى والتواضع، وأيضا لأجل أن تكثر من الأعمال الصالحة التي تكفره، ولأجل أن تكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار طلب ستر الذنب وطلب عدم المؤاخذة على الذنب. التوجيهات: أولا سعة علم الله وإحاطته وسمعه للأصوات، فعلينا أن نتعلم أسماء الله الحسنى وأن نتعرف معانيها حتى نعبد الله العباد الحق. فيتأمل الإنسان دواما سعة علم الله، ويتأمل الإنسان إحاطة علم الله وسمعه للأصوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ثانيا احذر أن تتعدى حدود الله، لا تتعدى حدود الله، لا في تعاملك مع الآخرين ولا في خواطرك ولا في خلواتك، فثمة حدود حدها الله، إياك أن تقرب هذه الحدود وإياك أن تتعدها، بل اجعل بينك وبين الحرام سترا من الحلال. إذن احذر أن تتعدى حدود الله. وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فالمؤمن الذي يعصي الله تشبه بالكافرين الذين يتعدون حدود الله، وربنا قال وللكافرين عذاب أليم. فالعاصي عليه أن لا يتشبه بأهل المعاصي، إنما عليه أن يجد بالتوبة والعمل الصالح. ثالثا احذر من كل عمل يسوءك يوم القيامة، فإن كل عمل محصن عليك خيرا كان أو شرا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. نسأل الله أن يعافينا وأن يعافي أمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.